وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن الانحلال حقيقي وحسني، وقلنا بأن للانحلال الحسني عدة مصادر. المصداق الثاني كان أن تقوم الإمارة على نجاسة الإناء الأول، لكن من دون أن تقول بأن هذه النجاسة هي تلك المعلومة بالإجماع. هذه كانت الحالة الأولى، المصداق الأول. أما هنا نفترض على أنه لا، تشهد بأنه ثبوت نجاسة الإناء الأول من دون أن تشخص أينها هي تلك المعلومة بالإجماع. هنا قلنا يحصل انحلال، أي الأصل يجري في الإناء الثاني بلا معارة لفرض وجود الأمارة في الإناء، لكن بشرطين. الشرط الأول تقدمنا، وهو أن تكون الإمارة ثابتة قبل حصول إذ لو ثبتت بعد ذلك يبقى العلم الإجمالي على حاله وبشكل منجز، لكن بين الفرد الطويل يكون مرددا بين الفرد القصير والفرد الطويل، بمعنى أن المثلث بإمكانه أن يقول إما الإناء الأول طاهر إلى فترة طاهر إلى فترة قيام الأمارة المحكوم من قبل الشارع بالطهارة وبقاعدة الطهارة محكوم إلى فترة قيام الأمارة، أو الإناء الثاني محكوم من قبل الشارع بالطهارة إلى الأبد، واحد من ذلك الاثنين. وحيث أعلم بأن أحد الحكمين غير موجود، أن الحكم القصير ما موجود أو الطويل ما موجود، فعلى هذا الأساس لا يمكن الحكم لا بالطهارة القصيرة ولا بالطهارة الطويلة، إذ الحكم بهما معا قل العلم بعدم حدوث أحدهما، والحكم بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، لذلك يثبت التنزيه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني بحث من المسلم أن لا تكون الإمارة دالة على وجوب الاجتناب من ناحية أخرى غير النجاة، بل يلزم أن يكون ذلك من ناحية النجاة ولو فرضت أن الإمارة السابقة على العلم الإجمالي شهدت بأن الإناء الأول مغصوب، ثم علمنا بوقوع نجاسة إما في الأول المغصوب أو في الثاني، إنه في هذه الحالة بالرغم من شنو تقدم الإمارة على علم الإجماع. وتوفر الشرط الأول، بالرغم من هذا يبقى العلم الإجمالي منجزا. لأن حكم بطهارتهما معا غير ممكن للعلم بسبب أحدهما، والحكم بطهارة أحدهما دون الثاني ترجيح إلى مرجح. وإذا قيل إن الإناء الأول لا يجري فيه أصل الطهارة باعتبار أنه محكوم شرعا بوجوب الاجتناب قبل العلم الإجمالي، ومعه يكون التعبد بطهارته لهوا، إذ ما الفائدة من ذلك بعد حكم بوجود الاجتماع؟ إذا قيل هكذا كان الجواب إن الثمرة تظهر فيما لو عصى المثلث وشرب الإناء الأول، فإنه بناء على تعبد بطهارتي لا يحكم بنجاسة فمه، بنجاسة ولا يجب غسل، بينما بناء على عدم ذلك يجب الغسل. بل يمكن أن نفترض أن الشخص غفل وشرب مولانا إناء الأول من دون عطيان، فإنه يحكم بطهارة فمه بناء على الشيخ المنزل تعبد بطهارة عنه. بطهارة الشام بطهارة فإناء واحد، مش كده تعبد بطهارة طهارة إناء واحد، يعني بناء على جراءة الطهارة في العناء الأول استمر صدر أن الثم ماذا؟ نقول نعم. ومن الغريب أن السيد الكوفي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 401 يقصد تنبيها مستقلا تحت عنوان التنبيه العاشر، ويقول إن أصل الطهارة لا يجري الإناء الأول إذا كان مغصوبا، إذ لا أثر، هاي نص عبارته، إذ لا من إذ لا النص عبارته، إذ لا أثر عملية لجريانها فيه بعد العلم بحرمة استعماله على تقديري الطهارة والنجاسة. ووجه الغرابة ما ذكرناه وهو تكرار، هذا ما عندي شيء، أن الإمارة على الغرب تمنع من جريان إصالة البراءة عن حرمة الارتكاب، فلا تمنع من جريان إصالة الطهارة لظهور الثمرة في الملاقي. و من جريان الأرض إذا قلنا بدخول ماذا الأرض لا يمكن جريان الأرض، لا هو يريد يقول شنو، مو أصل الطهارة نجري شنو، لا هو يريد يقول في الإناء الأول ما يجري أصل الطهارة، لا أنه في الفم وفي الكذا، في الفم دار ما نشغل، هم يقولون ما يجري العفو، هم يقولون شنو يجري صحيح، هذا ما نشغل، لا لا في الإناء الأول الكلام الذي هو مقصود على ما لا لكن لو أراد الشارع أن يعبدنا شنو بطهارة الملاقي من خلال التعبد بطهارة العناء الأول، هذا ما بي فرد شيء، ما بي هذا فرد شيء، لا هم أصل الطهارة، ليش ما تقولون حاكم في العناء الملاقاة، حاكم على أصل الطهارة في من في الملاقاة، باعتبار أن أصل الطهارة في الملاقاة في الملاقاة، إنما يكون حاكم لأنه لما يجري راح يعبدنا بطهارتي وبطهارة ملاقي، فإذن هم ما نقول، نقول لما يجري هذا في ملاقاة ملاقاة أصلا هناك ما بعد يمكن بطهارة الملاقاة ما نحكم بنجاة الملاقاة أنا مو يوم جهد شيء تمون، بس بالتالي خلنا نغض النظر عن مسألة الملاقي، بالتالي هذا الإناء إذا أراد الشارع يعبدنا بطهارته له حينئذ يعبدنا بطهارته، يو لا ليس شنو بلغوين، فبلي فائدته على أنه راح نحكم حينئذ بطهارته وبطهارة ملاقيه، أنتم ستقولون خب لا احنا بطهارة ملاقيه نحكم بها من باب أصل ثاني نطبقه، ايش تفترضون انه نجري شنو عطل ثاني، فاذا الشارع الشرار يسوي ما في فرد لغوية يعني ما فرد على اي حال. زين زين بري مولانا العزيز، وهناك مطلب جانبي وهو ان الأمارة لو كانت حاصلة قبل العلم الإجمالي دالة على أن الأول نجس بالبول، ثم علمنا إجمالا بوقوع قطرة دم في أحد الإناء، فالأول مسبقا هو نجس بالعمارة من ناحية البول، ووجوب الاجتناب عنه من تلك الناحية، أي من ناحية البول. والعلم الإجمالي بعد ذلك تعلق بقطرة الدم وبوجوب الاجتناب من هذه الناحية، من ناحية قطرة الدم. هل في مثل ذلك يحكم بمولانا تنجز العلم الإجمالي باعتبار أن مركز الإمارة والعلم الإجمالي هو وجوب الاجتناب من ناحية النجاسة، غايته تعدد سببها، سبب النجاسة، أو لا يحكم بالتنجيز باعتبار أن الأمارة دلت على ذاك الشق الأول. شكان قلنا يحكم ديما بل في مثل ذلك يحكم بعدم، أنا قلت بتنجز العلم الإجمالي، بلي العبارة يكون شنو نغيرها. فهل في مثل ذلك فهل في مثل ذلك يحكم بتنجز فهل في مثل ذلك يحكم بتنجز العلم الإجمالي باعتبار تغاير باعتبار أن مركز الإمارة والعلم الإجمالي مختلف، يعني بعد نغيرها هو هكذا نغير مختلف من أنا نغير الحبارة جملة جديدة مختلف، أي مختلف قال هاي الجملة البقية تلو مختلف أو أو أنه لا يكون منجزا باعتبار أن اختلاف المركز غير مهم بعد ارتباطهما معا بالنجاسة، ووجود الاجتناب من ناحية من ناحية النجاسة. الصحيح شنو الصحيح شنو نقول الصحيح الصحيح عدم الصحيح عدم تنجيز باعتبار أن إصالة الطهارة تجري في الإناء الثاني ولا تعارض بجريانها في الأول للعلم بشنو بنجاسته ولا يؤثر اختلاف السبب كما وأنه لا معنى لأن يعبدنا الشارع بطهارة الأول من ناحية شنو؟ من ناحية الدم. بالرغم من نجاسته من ناحية البول، إن ذلك لا معنى له ولا فائدة فيه. يكفي يعني بعد شنو يعني بعد أطلق الطهارة ما تشغل فيه في الإناء الأول؟ ولا أمره سهل. زين رقم ثلاثة المصداق الثالث. لا ثلاثة مو أنا قلت شنو مصادق متعددة يعني لأن يتشطن إنسان بعد. رقم الثلاثة ألا يكون في أحد الطرفين أصل منجز. كاستصحاب بقاء التكليف. فلو فرض أن عندنا إناءين الأول منهما نعلم بكونه نجسا في زمن سابق ونشك في نجاسته. مولانا شنو مولانا؟ بالفعل. ثم نفترض حصول علم إجمالي بوقوع نجاسة إما فيه أو في الثاني، ففي مثل ذلك لا يكون العلم المذكور منجزا لجريان إصالة الطهارة في الثاني بلا معارضة بجريانها في الأول. لأنه بعد جريان استصحاب النجاسة فيه لا يبقى مجال لجريان إصالة الطهارة. وهكذا الأمر في مثال الجمعة والظهر. فإن استصحاب بقاء وجوب الجمعة يمنع من جريان شنو؟ بس عاد البراءة أحسن عن الجمعة. وبالتالي تجري البراءة في الظهر بلا معارض. أجل ذلك يتم بناء على جريان استصحاب في باب الأحكام الكلية، وإلا فلا يجري استصحاب بقائي وجوب الجمعة لكونه استصحابا للحكم الكلي، ويبقى المجال مفتوحا لأصل البراءة عن الجمعة، وبالتالي يكون معارضا لأصل البراءة عن الظهر، ويصير العلم الإجمالي منجزا. جيد. رقم أربعة أن يكون أحد الطرفين مشتملا على قاعدة عقلية تقتضي التنجيز، والطرف الثاني فاقدا لها. كما لو فرض أن المكلف علم قبل الغروب لأنه إما لم يصلي الصبح أو لم يصلي شغولا الظهر، إما الصبح ما نصليه أو الظهر ما نصليه، ففي مثل ذلك تجري قاعدة الاشتغال اليقيني، يستدعي الفراغ اليقيني بالنسبة لمن؟ إلى الظهر، لأن المفروض كونه داخل الوقت، كونه داخل والوجوب توجه إليه، ولكنه يشك في امتثاله، ولا تصل النوبة إلى إصالة البراءة، فتجري البراءة عن الصبح بلا معارض، لأن وجوبها الأدائي قد سقط جزما، ويشك في حدوثي. يعني بهالمطلب أريد أبين لك، لا أريد أبين أنه ليش ما نجري قاعدة الاشتغال اليقين بالنسبة للصفور، لأن من الأول لأن وجوبها الأداء قد سقط جزما، ووجوبها القضاء يشك في حدوثه، فتجري البراءة عنه. عنه يعني عمن؟ وجوب القضاء. ولا وعلى هذا فلا يمكن تطبيق قاعدة الاشتغال اليقيني بالنسبة لها أي للصور، فإن الاشتغال اليقيني الأداء أزال جزمه، وبالقضاء يشك في حدوثه. هذا كله مضافا، خلاص هذا بس هيا، هذا كله مضافا الى ان الصف توجد في حقها قاعده خاصه غير البراءه، وهي قاعده الحيلوله. ولكن حتى لو لم تكن هذه القاعده، قاعده الحيلوله، يمكن تطبيق البراءه لما ذكرنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قاعدة الحيلولة أنه شنو؟ إذا واحد خرج وقت الصلاة، عندنا رواية يقول إذا خرج وقت الصلاة فقد دخل حائل، نفس الرواية. فبعد حينئذ لا ما يعتني الإنسان الشيء.